صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الفنان المصري فريد الزرو. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. والفنانة التونسية جيهان العياري. أهلا بك. مساء الخير. أهلا بك يا جيهان وأهلا بك يا فريد، وأكيد سعداء بوجودكم معنا في حلقة جديدة من مسرح الشباب. الشباب والحيوية متواجدة دائما في مسرح الشباب، نتكلم عن تجاربكم المسرحية، وأنا عارف أن أيضا لكم تجارب في مجال السينما أيضا، ولكن اسمحوا لنا أن احنا نبدأ مع بعض في مجال المسرح. بلا شك المسرح الشبابي في العالم العربي من المحيط إلى الخليج استطاع أن يثبت بجدارة نفسه من خلال الأفكار، من خلال أشكال متعددة ظهرت على الساحة المسرحية الشبابية. نبدأ مع جيهان العياري من تونس. جيهان، كلمينا عن تجربتك المسرحية، وإمتى بدأ حبك للمسرح، وإمتى أول عمل مسرحي ليك؟ مساء الخير، أهلا بكم منورين. من ساعة ما أنا كنت صغيرة كان الانفيرمنت بتاع يعني المحيط اللي أنا عايشة فيه كان هو اللي فرض عليا حاجة اسمها فن. يعني كان أبويا شغال في المسرح الوطني، فدي كانت أول حاجة خلتني أحب المسرح وأحب المجال الفني، فابتديت أتدرب مسرح من وأنا صغيرة لحد ما شوية شوية المسرح قدني للسينما وللإخراج. لكن الوالد كان يعني لمس فيكي يعني هذه الموهبة الفنية، وكان هناك تشجيع وكان هناك دفع لأنك تأخذي في هذا الاتجاه يعني. بالضبط. فكان في تشجيع لي من قبل عيلتي، فكملت بقى بعد كده في المسرح المدرسي والمسرح في الجامعة. بدأت من المسرح المدرسي. وكان لي برضو تجارب يعني بروفيشنال بعد كده، بس ما يعني ما كملتش في الموضوع. كان لي برضو تجربة في مسرح الحوار لو تسمعوا عنه. كان لي كذا مسرحية عملتها. لكن جيهان، مسرح تونس تحديدا، يعني تونس معروفة أن عندها تعدد رؤى مسرحية وعندها أكتر من اتجاه، والفن المسرحي قوي جدا في تونس. بتقولي أنك بدأتي من المسرح المدرسي، إزاي انطلقتي من المسرح المدرسي إلى مسرح الاحتراف؟ علشان طبعا هو قبل وصل الاحتراف حد بيكون هاوي، فأكيد لازم بتبقى في مسرح مدرسة ويبقى في مسرح يعني المعهد علشان نوصل للاحتراف. فكان في يعني زي يعني نوادي في المدرسة ونوادي في المدرسة الإعدادية بعد كده، يعني مسرح مدرسي فعال فعلا في تونس. في نوادي كده، فكنت بشترك في النوادي دي وبنعمل مسرحيات آخر السنة، وفي دور ثقافة برضو عندي وفي كذا حتة يعني قريبة مني، فكنت بنشط برضو فيهم. بننتقل إلى الفنان فريد الزرو، وهو فنان مصري ولكن في بيئة عربية، الأم لبنانية والأب فلسطيني والجدة أردنية، وهو فنان مصري كوكتيل عربي. ابتديت كطفل على خشبة المسرح، احكينا عن تجربتك كطفل وبعد كده انتقالك لمرحلة أعلى. بالضبط. وأنا مبسوط أول حاجة أن أنا معاكم النهاردة. ابتديت إزاي؟ أن أنا كنت في المدرسة، كنت تقريبا في KG2، كنت طفل اللي هو بيعيط 24 ساعة وعايز يروح البيت وما عرفش إيه. فالمدرسين أخدوني عشان أمثل في مسرح المدرسة. ساعتها وانا اصلا ما بقتش بروح المدرسه غير ان انا بقعد في المسرح او حبيت المسرح. بالظبط، يعني لدرجه ان انا كنت بفشل بقى دراسيا وبقيت في المسرح بس. بعد كده رحت عملت مسرحيه اسمها الوطن العربي، كانت في مكتبه سوزان مبارك، ودي كانت بتتكلم عن كل البلاد، وانا ساعتها كنت عامل دور بلد فلسطين. طبعا كنت بتتكلم باحتراف لان اللغه عندك في البيت فلسطيني موجوده. بس هو انا دلوقتي بقيت خلاص بقى ما فيش كلام شامي خالص عشان انا عايش هنا ومولود هنا. بس لما كنت يعني بقف في حاجه بكلم اي حد من اهلي يترجم لي على طول المونولوج اللي عندي او السكريبت. بعد كده اشتغلت طبعا مسرح الندى وطبعا مسرح ساقية الصاوي. بعد كده كان في مشروع المخرج ناصر عبد المنعم بيعمله، مخرج المسرح طبعا اه طبعا كبير ناصر عبد المنعم، كان بيعمل مشروع رياليتي شو على التلفزيون واشتركت فيه. ده كان كل الممثلين اللي فيه مسرح. احنا عايزين نوجه تحية للفنان دكتور ناصر عبد المنعم لفوز الطوق الاسورة في مهرجان المسرح العربي، وحاليا بيتم تكريمه في ايام الشارقة المسرحية، وحفل الافتتاح لايام الشارقة المسرحية هو بمسرحية الطوق والاسورة. فريد، يمكن جيهان العياري قالت انها اللي نم فيها الموهبة انها نشأت في بيت فني، وانت بتقول ان انت حسيت او شعرت بالموهبة المسرحية او الفنية جواك من مرحلة مبكرة جدا. هل حد من العيلة عندك مهتم بالفن سواء المسرح او السينما او اي نوع من انواع الفنون ده يعني؟ وكتير ما بيقولوا ان جينات الفن تورث، يعني تورث بس انا تماما بقى ما عنديش حد تماما ليه علاقه بالفن. سواء قلتي من بابا او من ماما، ما فيش حد تماما ليه علاقه بالفن خالص، لكنهم امنوا بموهبتك بدري. يعني مامتي كانت مامنه بيا جدا. بس سن كي جي وان ده صغير قوي على انه يحفظ، بس عنده الموهبه، البذره بتبقى باينه. مين كان بيحفظك الاكاليمات او بيحفظك السيناريو نفسه؟ كان بقى المدرسين المسؤولين عن المسرح هم اللي كانوا بيحفظوني، وانا ساعتها يعني حبيت المسرح وكل والتمثيل وكل ده، لان لقيت نفسي بعمل حاجه مش مكسوف منها، على قد ما انا لما بني ادم بيبقى موهبته هو صغير اعلى بكتير من هو كبير. من هو كبير بتبقى لسه الموهبه اكنها مولوده فيه، فبتبقى ناتجه عن جراءه وحاجات اكتر بكتير لما البني ادم بيكبر. لكن فريد، التنوع في شخصيتك ما بين الاب الفلسطيني والام اللبنانيه والجده الاردنيه، هل ده بينعكس على ثقافتك انت او على اسلوبك او على الموضوعات اللي بتحب انك يعني تقدمها للجمهور على خشبه المسرح؟ طبعا، لان انا كل الحاجات تقريبا اللي اشتغلتها كان في حاجات طبعا تبع الوحده العربيه وتبع البلاد، فكان كل حاجه بتكلم عنها ببقى لامسها، لان في عندي الوحده العربيه موجوده في البيت. بالظبط، الوحده العربيه عندي في البيت اوريدي. جميل. فكل حاجه كنت بشتغلها تبع اي بلد كانت بتبقى في نفس المحور اللي انا عايش فيه اوريدي في البيت، والثقافات اللي انا عايشها في البيت من كل ثقافه مختلفه عن الثانيه تماما. فريد الزارو ابتدى كطفل على خشبه المسرح، وجيهان العياري ابتدت في المسرح المدرسي في تونس، واجتمعوا الاثنين مع بعض في مشروع فني قادم. المشروع مسرحي ولا ليس له علاقة بالمسرح، مشروع فني؟ المشروع هو فيلم سينما، فيلم طويل، فكرتي وإخراجي وسيناريو وحوار فريد. بقلنا يعني سنتين شغالين مع بعض، التقينا أول مرة في 2017، اشتغلنا فيلم قصير سوا، وجمعتنا بعد كده يعني جمعنا الشغل في كذا حاجة مع بعض. بتؤمني مبدأ دويتو يا جيهان؟ بصراحة يعني عموما ما يقدرش ايد لوحدها ما تسقفش، عموما تقولوا كده في مصر. بس احيانا بيبقى فيه دويتو بيجمع بين كاتب ومخرج او كده، بيبقى بيحققوا مع بعض نجاحات وبيكرروا نفسهم في اكتر من تجربة. صح، وفي فكرة ان انت تبقي حد محدد بيبقى فكره متفق معاكي وحد بيكملك يعني الفكرة، فانا يدوبك بقول الحاجة وهو بيكمل، يدوبك هو بيقول الحاجة وانا بكملها، في تفاهم. بداية معنا بصراحة ان احنا يعني استريحنا البعض في مجال الشغل فكملنا. تمام. جيهان، الانتقال من المسرح الى السينما، هل هو بمثابة هروب من مواجهة الجمهور ام انه يعني محاولة لتجربة نوع اخر او شكل اخر من الابداع؟ لا، هو تكملة لي. يعني السينما اصلا هي نتاج لكل جميع الفنون. السينما شاملة، السينما فيها المسرح، السينما فيها المزيكا، السينما فيها الكتابة، الفن الرواية يعني الادب، السينما فيها الرقص، السينما فيها كل حاجة يعني. انا اقصد بالهروب ان احيانا قد يكون المناخ غير مناسب لإبداع المسرحي، يعني هناك أكيد تحديات بتواجه المسرحيين وخصوصا الشباب، فبالتالي بيحاول أنه يهرب من هذه المشاكل أو هذه الأعباء اللي بتواجه إبداعه اللي مش قادر يحققه على خشبة المسرح، من قلة موارد، من عدم وجود مسارح كافية، من عدم وجود نصوص مسرحية أيضا كافية، فبالتالي بيلجأ لنص سينمائي عنده استعداد للمونتاج، عنده استعداد يصحح مشهد وما إلى ذلك يعني. ممكن. لكن أنا في نظري أعتقد أنه الفنان المسرحي هو الأجدر بأنه يشتغل في التلفزيون وفي السينما وليس العكس. يعني لا، يعني المسرحي قد يعمل في السينما، من ولكن من اللي هيشتغل في السينما؟ يعني هم خريجي الفنون، المفروض الفنون المسرحيه صح. يعني الناس ذو التكوين المسرحي هم المفروض اجدر انهم يشتغلوا صحيح. في السينما. هو ده اللي انا بقوله. بالضبط، فاعتقد هم يعني الاقدر. فالانتقال من السينما للمسرح ممكن زي ما حضرتك كنت بتقول، المسرح يحتاج يعني جهد اكثر وثقه اكثر، وما فيش ان انت تعيد المشهد مرة ثانية في لا مرة واحدة هي هتطلع ولازم تاخد ثقتك ولازم تكمل الآخر. بس أعتقد أن أغلب يعني الممثلين السينمائيين أو التلفزيونيين أعدوا بمسرح بمرحلة المسرح. يعني المسرح بيعطي له الثقة وبيعطي له الجرأة الكافية. يمكن ده هيكون أول مرة ليه كانت على خشبة مسرح. يمكن ده هيكون سؤالنا التالي لفريد أزارو واللي ابتدى على خشبة المسرح. خشبة المسرح بتعلم الفنان إن هو يتخلص من الخجل، بتعلم الفنان إن هو يواجه الجمهور ويكون لديه القدرة على الإلقاء واللغة العربية. هل شايف إن دي مقومات بتساعدك حتى لو لم تقوم بالأداء على خشبة المسرح وانتقلت إلى السينما؟ بالظبط، هو المسرح مبدئيا هو رقم واحد في التمثيل، يعني اللي بيمثل مسرح يقدر يمثل سينما او تلفزيون، لكن اللي هينتقل من سينما وتلفزيون لمسرح هيكون الامر عليه بتواجه صعب عقبات. جدا، لان تمثيل التلفزيون والسينما عكس تماما المسرح. المسرح بيتطلب ان التمثيل يكون شوية مبالغ فيه والإضاءة كمان مبالغ فيها وكل حاجة، والصوت يكون عالي جدا، عكس تماما السينما والتلفزيون اللي هو لو العين بربشت بس في السينما والتلفزيون هيكون ليها معنى. رياكشن الوش أو كل ده لازم يكون مبالغ فيه عشان يوصل للجمهور ويبان، مع ان احساس المسرح طبعا بيبقى اعلى بكتير من التلفزيون والسينما. وحاجه كمان ان المسرح انت بتشوف نتائج تمثيل قدام عينك، الناس عملت حاجه فعل صح مباشر. يعني لو عملت حاجه صح الناس هيبقوا مبسوطين، عملت حاجه مش لطيفه الناس هتحس بيه ان هم متضايقين، هتحاول ان انت تعدل تتفاعل وتعدل من نفسك. ودي محتاجه على فكره جرأة ومحتاجه قدرات خاصه جدا. يمكن شفنا كتير من الاعمال الفنيه وائل اتقدمت في السينما ثم تحولت الى عمل مسرحي او العكس. يعني في اعمال كتير جدا لنعمان عاشور بدات كمسرح وانتقلت اتحولت الى فيلم او العكس صحيح، ويمكن ده بيبقى فيه اختلاف في المعالجة السينمائية عن المعالجة المسرحية. بيهمنا جدا ان احنا نتعرف على مسرح الشباب في البلدين. جيهان، مسرح الشباب في تونس اخباره ايه؟ مسرح الشباب في جمهورية تونسية قائم الذات يعني، وحاجة يعني ذات قيمة. لدينا المعهد العالي للفنون المسرحية اللي هو يعني من أكبر المعاهد الفنون المسرحية، الطلبة يعني يأتون من مختلف الدول عشان يدرسوا المسرح عندنا. المسرح عندنا ثابت، المسرح الوطني مش عارف اكيد عارفين. طبعا ومهرجان المسرح العربي السنه اللي فاتت كان في تونس. كانت كل المسارح التونسيه بتعرض اعمال، وحاليا في طبعا في رموز مسرحيه، كتيره. ان المسرح الوطني كل سنه في مدرسه الممثل، كل سنه بتطلع النسبه هائله يعني من الممثلين، ليس فقط التوانسه، في يعني طلبه بيأتوا من دول أخرى. جميل طبعا. التكوين عن الفضل ومدام جليلة بكار، وهذه حاجة تحسب. لا تونس على فكرة بلد يعني بلد ثقافة بلد وبلد حضارة وبلد المسرح بلا شك طبعا. على طول مسرحيات يعني شبابية، فرق شبابية على طول بتشتغل، هذا ساهم فيه يعني في لدينا دور ثقافة يعني متعددة. ففي نشاطات كل في ورش عمل، في ورش في ورش عمل. يمكن ده اللي خلى جيهان يعني تستفيد من كل هذه الخبرات وترجمته أيضا في تجربة سينمائية وليس مسرحية. لكن جيهان أكيد في تحديات بتواجه المسرحين الشباب. أنت قلتي في فرق كتيرة شبابية، يعني مجموعة من الشباب بيجمعوا بعضهم وينشئوا فرقة مسرحية يحاولوا من خلالها أنهم يقدموا إبداعهم. إيه أهم التحديات اللي بتواجه الشباب في تونس تحديدا في مجال المسرح؟ أولا مثل ما موجود الموضوع في مصر، في مش عارف الكلمة بالعربي كوميونيتي، يعني في تقوقع، في ناس معينة هي اللي واخدة المجال كله، يعني تسليط الضوء على عليهم، هم اللي بيجيبوا القاعات مثلا بيعرضوا فيها، هم اللي بيطلعوا في المسرح مش عارفه ايه. العامل المادي له دور كبير في الموضوع. هذا من جهه، يعني انه في رؤوس معينه، ناس معينه هي اللي بتشغل بعضها وما بتفتحش المجال قدام الشباب او قدام الناس تانية يعني لسه داخله جديد في المجال. ده من جانب. الجانب الثاني زي ما حضرتك كنت بتقول هو الجانب المادي. اكيد في دعم بيجي كل سنه في وزاره الثقافه لا تغطي يعني زي كل الدول العربيه يعني. كل بس في بعض الدول العربيه خرجت من مأزق ده بانواع بسيطه جدا من المسرح، اللي هي زي مسرح الشارع ومسرح الحقيبه ومسرح الجورنو، وابتدوا يخرجوا من النطاق. مسرح دخل تونس ده ادوا دراما. فبقى في مسرح الشارع برضو العروضات يعني بتبقى شغاله على طول السنه. ففي حلول يعني في حلول. فريد الزرو جيهان قالت ان بتشتركوا مع بعض في تجربه سينمائيه وليس مسرحيه، وان التجربه دي فكره واخراج جيهان العياري وانت السيناريو والحوار. هل الفكره بتبقى مجرد انها بتعطيك الفكره وانت بتنطلق من خلال السيناريو والحوار، ولا بتكون هي محدده كل الخطوط الرئيسيه؟ الفيلم ده قضيته مهمه قوي، ان هو بيتكلم على قضيه المراه في مختلف دول عربيه ودول اجنبيه برضو. اتكلمنا انا وجيهان في الفيلم ده من سنتين، وقعدنا نحط فيه خطوط خطوط خطوط لحد ما جه وقت معين من شهر 11 اللي فات، وقررنا ان الفيلم ده يواجه يعني الانتاج والتحضيرات وكل حاجه، وابتدينا نكتب ونشتغل عليه سوا. ودلوقتي احنا بنخلص خلصنا السيناريو، وفي فترة معالجة للسيناريو، وفي تدريبات للممثلين، وفي اختيار ممثلين، والممثلين هيكونوا تقريبا من دول مختلفة عن بعضها. وجيجي بقى تكمل. وده اللي انا حابب اتكلم عنه، وده اللي انا حابب بالفعل اتكلم عنه، ان انتوا بتقدموا يعني شيء رائع وجميل جدا، انكم بتجمعوا ثقافات مختلفة من الدول العربية في انتاج عمل فني. واحنا بالفعل في امس الحاجة، مش كل دولة بتعبر عن نفسها. الاعمال الفنية المشتركة اعتقد انها بتقدم، بيكون فيها تنوع، بيكون فيها تنوع، بيكون فيها ثقافات مختلفة، بيكون فيها لهجات مختلفة. احنا محتاجين احنا كدول عربية ان احنا نجيد لهجات بعضنا البعض. نعم، انا اؤيد هذا. يعني انا فكرة تواجدي اصلا في مصر في حد ذاتها هي تجربة غنية، هي اللي ساعدتني في كتابة هذا السيناريو او في التعمق، يعني بعد اذن حضرتك انت الكاتب، الفكرة يعني بحكم انه بيعالج قضية المرأة الكاتب، يعني بس انت اللي كانت صاحبة الفكرة بالضبط. فانا حسيت نفسي انا هي المرأة هنا، انا هي اللي عندي المشكلة، انا هي اللي حصل الموضوع. فابتدت الفكرة عندي من خلال تجربتي وجودي في مصر هنا، من خلال معاشرتي للمصريين، معاشرتي لجنسيات مختلفة. فهنا كانت نقطة البداية لما تقابلت أنا وفريد أول مرة، طرحت عليه الموضوع، رحب به هو، ويعني ونساق في السيناريو، يعني نساق ساب نفسه كده. طيب انت شايفة ان المرأة اكثر تعبيرا عن مشاكلها، ام ان ممكن الرجل يعبر بالفعل عن مشاكل المرأة من خلال تواجده في المجتمع؟ الرجل اكثر قدرة على فكرة على تعبير عن مشاكل المرأة، لان نظرته تبقى نظرة بانورامية، ليس يعني فقط من فوق، نقدر نقول من فوق، على حسب من هذا الرجل. لو هو رجل شرقي يعني بحت فمش هيقدر. لو هو إنسان منفتح او مثقف او متعلم ممكن يقدر، وهذا الحال مع فريد. هل يمكن لكما ان تحقق لي هذا الحلم؟ بالتأكيد، فنحقق لك ما تريدين. نحن الامهر، نحن الافضل. جميل، واخيرا ساكون بشرية وساتجول في البرية، على الرمال سامشي وبين الغابات سأتجول، وأشعة الشمس تلامس كامل جسدي. طبعا طبعا يا حورية، سأجري على الرمال وسأتنقل من مكان إلى مكان. يبي يبي يبي يبي. أعلمي يا حورية، عندما تتحولين إلى بشرية ستظلين دائما على تلك الصورة، ولن تعودي عروس بحر من جديد. لن تعودي عروس بحر من جديد. نعم، لن تعودي عروس بحر من جديد. لا أريد، سئمت أن أكون عروس بحر في أعماق البحار، أريد حياة بشرية، أريد أن أكون في الأعلى. لا أفهم، كيف تتركين مملكة البحار وهذا العز والدلال كي تكوني مع بني الإنسان؟ أريد أن أكون قرب الأمير. ماذا؟ أمير؟ إنه الحب يا عبرون. الحب؟ نعم الحب يا عبرون. وعدنا مرة أخرى مع الفنان فريد الزرو والفنانة جيهان العياري. فريد، أنت بتغني بالزبط. ولما وقفت على خشبة المسرح كان ليك مجموعة من الأغنيات، يعني نقدر نقول له غني يا فريد، غني يا فريد. أنت بتغني باللهجة المصرية ولا في لهجات تانية غير اللهجة المصرية؟ بغني مصري، بحب الأغاني القديمة، أم كلثوم والأغاني القديمة تعتبر أكتر من كويس. الجديد كويس طبعا. طب عايزين نسمع حاجة. ماشي. بريدك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أعضاي. برضاك يا خالقي حبيبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت أضاي أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي تستمع شكواي. الله الله الله جميل. معلش انا صوتي يعني صوتي كان رايح شويه. لا لا جميل جميل. وغنى كمان لايف، يمكن كمان مهم جدا الفنان يكون عنده قدره على الاداء بدون استخدام مؤثرات صوتيه او موسيقى او ادوات موسيقى طبعا موسيقية. لكن فريد ممكن توظف يعني هذه الموهبه الصوتيه في اعمالك الفنيه سواء في السينما او المسرح. وعلى فكره المسرح الغنائي نوع محبب جدا لدى الجمهور، لانه بالفعل توظيف الاغنيه في خدمه النص المسرحي شيء مهم جدا. فهل بتسعى انك توظف هذه الموهبه في اعمالك الفنيه سواء في السينما او في المسرح؟ بالظبط. وانا كنت في التلفزيون اخر مسلسل عامله كان 2016 مسلسل وعد، كان ليا فيه اغنيتين وكان دوري دور غنائي تمثيلي. وكان عندي برضو في مسرحيه، برضو كان عندي مسرحيه اسمها المصلوبون، كان فيها برضو الدور غنائي وتمثيلي. انا بحب العمل اللي بيبقى ميوزيكال اكتر، لان هو بيبقى تقريبا شامل الاحاسيس الفنيه كلها، وبيحتاج فعلا لفنان شامل، يعني فنان لديه القدره على الغناء والتمثيل والوقوف على خشبه المسرح واداء بعض الاغنيات. هل بتفكر حاليا في الفتره الجايه ان يكون ليك مشاركه في عمل مسرحي؟ انت قلت انك اشتركت مع دكتور ناصر عبد المنعم في عمل مسرحي، ماذا عن القادم؟ والله انا بتمنى اشتغل مسرح في الفتره الجايه، بس احنا دلوقتي بنحضر للفيلم بتاعنا، تقريبا واخد كل الوقت، لان هو مفروض عمل لازم يطلع بشكل معين احنا متفقين عليه. فدلوقتي مشغولين بالفيلم، واتمنى ان انا ممكن بعد كده انا وجهان ممكن نشتغل حاجه نعملها مسرح سوا برضه. جهان العياري الفنانه المسرحيه والسينمائيه التونسيه، انت اخترتي الفكره اللي بتتعرض للظلم اللي بتتعرض للمراه او قضايا بتمس المراه العربيه بشكل عام. ويمكن احنا في شهر مارس هو شهر المراه، طبعا بنحتفل جميعا في دولنا العربيه بشهر مارس بشهر المراه. هل المراه في ظل واحنا في عام 2019 لازالت في حاجه لان نعبر عن كثير من قضاياها اللي بالفعل تحتاج لمسانده ودعم المجتمع وخصوصا الفن؟ نعم، المرأة كانت ولا تزال ويعني وستظل وهتتظل على الرغم من ان المرأة في تونس تحديدا يعني حصلت على كثير من الخلل، محتاجة الى الدعم في ظل يعني تخلف بعض المجتمعات العربية. هتظل محتاجة الى الدعم، وانه نتكلم عن المسكوت عنه، لانه يعني مخافية كان اعظم في حاجات باينة وفي حاجات اكيد مش باينة. ايه اللي حاولتي تعبري عنه في الفيلم السينمائي اللي انتوا بتعدوا لي من قضايا المرأة اللي انت بالفعل بتعبري عن نوعك او عن جنسك؟ يعني تطرقنا الى قضية اضطهاد بعض النساء العربية من قبل أهاليهم، يعني اضطهاد المرأة الفنانة، المرأة التي ليس من حقها أنه هي تعبر عن فنها مهما كان نوع هذا الفن، بدعوى أنها امرأة أو جسد أو عورة أو دين. فتطرقنا لبعض هذه النقط، كما يمثل يعني اختلاف الجنسية يعني سبب من أسباب اضطهاد هذه المرأة، لأن في جنسيات مثل ما كنت تقول هي التونسية مثلا، في حقوق للمرأة التونسية اللي معناتها مش متاحة للمرأة مثلا المصرية أو المرأة الخليجية أيا كان، يعني الاختلاف بيكون من مجتمع لمجتمع. لكن جهان، من كثرة الحديث عن المرأة وعن قضايا المرأة ظهرت في بعض الدول يعني تجاوز الحدود اللي بيختلف عن عاداتنا وعن تقاليدنا وعن أيضا نصوص شرعنا الحنيف، تمرد يعني يعني بعد النساء تمردنا على الواقع، ويعني لا أنت تمرد على الواقع هذا شيء، وأن تتمرد على الشرائع والقوانين أعتقد شيء مبالغ فيه. يعني من حق المرأة أن تبحث عن حقوقها وعن ما يصون لها قرامتها وإنسانيتها بدون التعرض لنصوص دينية معينة أو تقاليد عربية معينة. ألا توافقين معي أنها ذات جمال منقطع النظير؟ لقد أجمعت الأمراض الحتية. هل تحدثت معها؟ نعم، أدت رقصتها وحازت على إعجاب يفوق الوصف. يجب أن تطلعي زوجك على الحقيقة. لا، وكما يقال في الروايات بمجرد انتهاء الرقص يعني لا أستطيع إبارة الخطابة. إذا رفض بروبشتاد استعادة خطابه، ولماذا تتصور أنه يعلم أي شيء عن الموضوع؟ كان تفكيري طوال الليل مصبر عليك. إن صرافا حقيرا مثلي لا يمكن أن يخلو من بعض ما يسمى بالشعور. أظهر ذلك الشعور إذا فكر في أولادي الصغار. وهل فكرت أنت أفكر زوجك في أولادي؟ المهم جئت كي أخبرك ألا تراجعي في تقسيم الموضوع، فمن السهل تصفيه المساله بشكل ودي فتبقى سرا دفينا بيننا نحن الثلاثه. مجرد محاوله لإخافتي، لست بلهاء كما تظن. حقا تربت اعدت هكذا سريعا؟ نعم، فاخبريني الم ياتي احد هنا؟ لا. عجيب، لقد لمحت كروجستاد خارجا من البوابه. كروجستاد، نعم لقد جاء في لحظه عابره. نورا، لقد جاء يستعطفني لاشفع له بكلمه. وكان في نيتك أن تتظاهري بالانتصار له من تلقاء نفسك، وأن تخفي عني أمر مجيئه لهنا، ألم تكن هذه أيضا مشورتها؟ الأخوة والأصدقاء، يعني بعد أن تعرفنا على هذه التجربة المصرية التونسية المشتركة، بنشكر شكرا جزيلا الفنان فريد الزرو. شكرا جزيلا ليك يا فريد. شكرا جدا لحضرتك، شكرا لأستاذ وائل. نشكر أيضا الفنانة التونسية جيهان العياري. شكرا يا جيهان. شكرا لكم على الاستضافة، كانت يعني أمسية جميلة بحضور الأستاذة غادة والأستاذ وائل وزميلي فريد. انتوا نورتونا النهارده، وكانت حلقه متميزه بوجودكم بالفعل، وكان جميل او يعني استضفنا فنانين شباب من اكتر من دوله وبيجمعوا بين الفن المسرحي والفن السينمائي والتلفزيوني. لكن قبل ان ننهي هذه الحلقه، اليكم هذا اللقاء الذي اجرته الزميله غاده كمال. الإخوة والأصدقاء، نطير إلى مملكة البحرين للتعرف على جهود المملكة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من الذين يمتلكون مواهب فنية مسرحية. مشكلة العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة مش انه عالم ملوش مخ ابدا، مشكلة انه عالم ملوش قلب، مشكلة الانسانية انها ناقصة انسانية. الدكتور فريد بيقول لكم ان الذكاء هيحل المشكلة، ده مش صحيح. حتى لو الدكتور فريد عبى الذكاء في حبوب، الدنيا مش هتغير كتير. الشر هيسبق ويحتكر خطاه، الذكاء هينزل السوق السوداء يشتريه اللي يقدر يدفع، وفضل منه حاجة تتروي في البحر عشان الأغبياء يفضلوا على جهلهم. أنا ما بنكرش إن العالم ممكن يتقدم لو بقى أذكى، لكن أرجوكم اوعوا تنسوا إن الذكاء سلاح ذو حدين. حتى العلم، حتى العلماء لو أصبحوا أذكى ألف مرة، جايز يكون معنا كده اختراع قنابل ذرية أقوى ألف ألف مرة. وشكرا. الشرف أن تكون صادقا مع نفسك. الكذب أربعة خماس الهواء المحيط بالكرة الأرضية. الفقر لو كان رجلا لقتلته. المعرفة أن تتأكد من جهلك. والجهل أرخص متعة في الوجود. والحكمة ألا نسأل هذا السؤال. الكتاب الذي أعجبك. دليل التليفونات. لماذا؟ لأنه يقول الصدق. استوانتك المفضلة. سيمفونية القدر لبيتهوفن والساحة الدحنبو. طبقك المفضل. الفول. العمل الذي تحلم به. تغيير الكون. والعمل الذي لا تجيده.